أن أنه يحب للإسلام وأنه يحب للشخص الذي يخاطبه. قال من الناس من يحبك قوله، يعني يقول أنا أحب دين الإسلام أو أحب المسلمين. ويشهد الله على ما في القلب، يحاول أن يبين أنه صادق لكنه في الواقع أكثر الناس عداوة. قال هو ألد الخصام. ثم بين فعل هذا الإنسان، قال إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. السعي هو المشي الشديد، المشي السريع، فهو لا يفسد إفسادا بطيئا ولا يفسد إفسادا عاديا، وإنما يبذل كل جهده في سبيل الإفساد، في سبيل الإفساد. وهذا يبين حالة التناقض ما بين كلامه الظاهر بلسانه وما بين فعله على أرض الواقع في الفساد والإفساد. وعندنا ذكر في التفسير سبب نزول هذه الآية، قال أذكر بعد آية مثال أربعة، قالوا من الناس قد طائفة من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. نزلت في منافق خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، يعني أحرق هذه المزروعات وقتل هذه الحمر التي كان أهلها يستفيدون منها. ثم ذكرت الآيات القسم الثاني، وهو صنف المؤمنين قالوا من الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا صنف المؤمنين الصادق الذي يستجيب لأمر الله عز وجل ومستعد بأن يضحي بنفسه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم وجه الله سبحانه وتعالى نداء إلى الناس كافة وأمرهم أن يدخلوا في الإسلام كله بكل شرائعه، وأن لا يختاروا جزءا من الإسلام فيتمسكوا به ثم يتركوا الجزء الآخر. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا الإسلام كافة يعني كل الإسلام، يعني جميع الإسلام. فمعنى الآية امتثلوا واعملوا بكل أحكام الإسلام. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم توعد الله سبحانه وتعالى في الآيتين التاليتين، توعد فيهما من لا يستجيب لأمر الله عز وجل ومن لا يعمل بأحكامه سبحانه وتعالى. وفي الآية التالية قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال فيه وعيد، فيه وعيد بذكر إتيان الله سبحانه وتعالى إلى الناس يوم القيامة لحسابهم. هنا قال في تفسيرها أنكم الآية الثانية عشرة، قال هل ينظرون هل ينتظر التاركون للدخول في السجن إلا أن يأتيهم الله بفصل القضاء أو بالحساب والعذاب في غلل من الغمام والملائكة، أي سوف تأتي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم، والغمام السحاب الرقيق. للمفسرين الذين أثبتوا صفة الإتيان بالله عز وجل أنه يأتي يوم القيامة وينزل بفصل القضاء بين عباده، بعد يعني الذين اتفقوا على إثبات الصفة اختلفوا في معنى هذه الآية، اختلفوا في معنى قوله إلا يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة. فهناك اتجاه في تفسيرها، فمن العلماء من جعل الغمام، من جعل الغمام هنا متعلقا بإتيان الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل يأتي في هذا الغمام، لكن لا يقولون فيه هنا ظرفية، لا يوجد مخلوق يصطيح يحلو الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون هنا فيه بمعنى مع، يعني أن إتيان الله عز وجل يكون معه إتيان هذه السحب. ومنهم من قال فيه هنا بمعنى على، يعني على هذه السحب، والأول وأقوى. ومن العلماء من قال إن الذي يأتي في الغمام هم الملائكة، الله عز وجل يأتي والملائكة هي التي تأتي في هذا الزمان اتجاها في تفسير الآية طبعا للذين أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفة ولا يخفاكم أن المتكلمين يؤولون صفة الاتيان لله سبحانه وتعالى ثم ذكر النموذج الثالث وهو حال بني إسرائيل ذكر في هذه الآية ويقول تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب بنو إسرائيل جاءتهم البينات وجاءهم الهدى لكنهم قابلوا ذلك بالكفر بالله سبحانه وتعالى وقابلوا ذلك بعدم الاستجابة لأمر الله عز وجل ذلك قالوا من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ثم ذكر في الآية التالية أمرا من أهم الأمور التي حملت بني إسرائيل على تحريف الدين وعلى عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل وهو الحياة الدنيا وذكر ذلك في قول زين الذين كفروا حياة الدنيا ثم قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باقيا بينهم أكد هذا المعنى وهو أن بني إسرائيل الله عز وجل أعطاهم البينات وأعطاهم الهدى وأعطاهم العلم لكن بدل أن يكون هذا العلم سببا لزيادة التقوى عندهم ولزيادة العمل كان هذا العلم سببا في ضلالهم ما هو السبب؟ السبب هو أن نفوسهم غير طاهرة نفوسهم غير سوية وهذا فيه معنى ابتلاء للناس أن يستجيبوا لأوامر الله عز وجل وأن يعملوا بهذا العلم هذا فيه معنى الابتلاء لذلك ختم هذا المقطع بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى آخر الآية بهذا ينتهي هذا المقطع نعود لذكر الغريب نريد أن نقطع الكلمات الغريبة الموجودة في هذا المقطع لو رجعنا للصفحة السابقة عندنا كلمة ألد وهو ألد الخصام في آية 4 آخر الفقرة قال الألد الشديد الخصومة في الآية التالية يقول تعالى وإذا تولى قال تولى أي أدار وذهب تولى أدار وذهب في غير هذا السياق ممكن أن تكون بمعنى المحبة والنصرة لكن في هذا السياق معناها الذهاب سعى قلنا مضى فيها يبذل مجهوده وكذلك يقال لو كتبتم عندكم السعي المشي السريع ويستعمل للجد في الأمر يعني الإنسان إذا كان جادا في أمر يقال إنه يسعى فيه وقد يكون هذا الأمر خيرا وقد يكون شرا ففي قوله تعالى أخذته العزة بالإثم العزة هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب يقال أرض عزاز يعني صلى والمراد هنا قالت نقرأ كلام المؤلف قال أخذته العزة بالإثم أخذته الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق يعني أن هذه الحمية هذه العزة التي في غير محلها موجودة في قلبه منعته من أن يسمع هذه الموعظة وقيل حملته الغلبة والشدة النفس على الإثم وقيل ارتكب الكفر تعززا واستكبارا وهذه المعاني متقاربة طيب الكلمة التالية في نفس الفقرة فحسبه أي كافيه. المهاد قال لغة يعني مهاد لغة هو الموضع المهيئ للنوم، الموضع المهيئ للنوم. ويجاء هناك حديث عن جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، تشبه جهنم بالنسبة للكفار بالموضع الذي يستقر عليه الإنسان في هذه الحياة ويطمئن فيه. وهذا في بيان شدة أنهم سوف يخلدون في نار جهنم. يجري أن يبيع نفسه، ماذا شرى واشترى؟ تكلمنا عليها في فصل. طيب السلم كافة، السلم هو الإسلام، السلم كافة يعني الإسلام كله، السلم كافة يعني في الإسلام كله. ومذكور عندكم. طيب هي من الصفحة الثانية كلمة بغيا في الآية 213 تقريبا في منتصف الصفحة، قال بغيا بينهم أي قال إذا لم يختلفوا إلا بالبغي. أي ما هو البغي؟ قال الحسد والحرص على الدنيا، الحسد والحرص على الدنيا. هذا تفسير البغي هنا. وإلا البغي في اللغة ومن حيث الأصل هو طلب تجاوز الاقتصار فيما يتحرى، طلب تجاوز الاقتصار على الوسط فيما يتحرى، سواء تجاوزه أو لا. يعني مجرد الإنسان يطلب أن يتجاوز حده منطبقة، سواء نال ما يريد أو لم ينل. وقد يكون هذا البغي قد يكون في الخير وقد يكون في الشر بحسب السياق، بحسب السياق. كلمة البأس في آية 14، البأس قال الفقر المدقع، والضراء هي الأمراض والجراحات في سبيل الله، زلزلوا وقلبوا وقزعوا إزعاجا شديدا. فننتقل الآن كما قلنا بعد ذكر هذه الموعظة معنى جملة من الأحكام الشرعية، جملة من الأحكام الشرعية. فأول أمر كان عن النفقة، قال يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لاحظ هنا في تفسيرها ماذا قال المؤلف؟ قال سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو، فأجيبوا ببيان المصرف تنبيها لهم على أنه الأولى بالمصرف. ما معنى الكلام؟ قال سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو، قال يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ننفق، ما هي الأشياء التي ننفق، هل ننفق مالا، هل ننفق طعاما، هل ننفق ملبسا. قال فأجيب ببيان المصرف، يعني أجيب بالجهة التي ينبغي أن يصرفوا هذه الصدقات إليها، يعني تصدقوا بأي شيء، تصدقوا بأي شيء. أجابهم بالجهة، قال بهذا المصرف، قال كل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ما قال لهم أنفقوا صنف معين، وإنما قال لهم أنفقوا على الوالدين، على الأقربين. قال تنبيها على أنه أولى، يعني أولى أن تسألوا عن هذا الأمر. ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية والآيتان التاليتان تتحدثان عن الجهاد. وفي هذه الآية بيان أن الجهاد هو شيء مكروه للنفس من حيث الأصل، القتال النفس الإنسانية تكرهه. لماذا تكرهه؟ لأن فيه تعريضا للنفس للموت والهلاك أو التلف، وتكرهه كذلك لأن فيه إنفاقا للمال. لكنه من حيث المآل، من حيث المآل خير للناس، حيث المآل خير للناس، لأنه تترتب عليه مصالح كثيرة، حماية بيضة المسلمين وتقويض الأعداء، بل الحفاظ على الإسلام لا يكون إلا أو أعظم وسائل فهو السر والجهاد في سبيل الله. قال عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني أنكم إذا أحببتم ترك الجهاد وفي الحقيقة شر. ومن أعظم مقاصد ترك الجهاد تقوي الأعداء على المسلمين. ثم قال وهذه تتعلق بالجهاد، قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر النار. لو قرأنا سبب النزول حتى يتبين معنا في آية 17، قال يسألونك عن الشهر الحرام، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف، وكانت أول ليلة من رجل الحرام ولم يجعوه، فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه. وإذا المشركين أرسلوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت الآية. معنى هذا الكلام وهذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الصحابة، وفي هنا قال كانت أول ليلة من رجب، وفي بعض الروايات أنه لم يتبين هل هي كانت آخر ليلة من جمادى الآخرة أو هي أول ليلة من رجب، ونحن نعلم أن رجب من الأشهر الحرم، وكانت العرب لا تقاتل في الأشهر الحرم، وكان هذا الأمر كذلك في أول الإسلام. فالصحابة قاتلوا هؤلاء المشركين وقتلوهم وأخذوا ما كان معهم، فاستغل المشركون هذا الأمر وصاروا يشيرون الشائعة ويحاولون أن يشوهوا صورة المسلمين بماذا؟ بأنهم يقاتلون في الشهر الحرام، وهذا أمر مستقبح عند العرب. فجاء هذا السؤال، قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تأملوا كيف أجابت الآية عن السؤال، قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني أن قتال الشهر الحرام إثم كبير. هل هناك إثم أعظم من هذا القتال؟ نعم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وكأنه يقول أيها المشركون أنتم استعظمتم قتالا حصل في الشهر الحرام وأنتم ترتكبون ما هو أعظم، أنتم تصدون عن المسجد الحرام، تصدون عن سبيل الله، تكفرون بالله وتخرجون منه أهله، وهذا كله أكبر بكثير من القتال في الشهر الحرام. ثم ذكر بقية الآية عداوة الكفار للمسلمين، والآية الثانية كذلك تحدثت عن فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. لو نظرنا إلى الغريب قبل أن نكمل، الكره يعني الصفحة السابقة في 2016 كره، قال الكره بالضم المشقة التي تكرهها النفوس، والفتنة في 2017 الصفحة التالية، الفتنة في آخر الصفحة، قال الفتنة المراد بالفتنة هنا فتنة المستضعفين من المؤمنين عن دينهم بالتعذيب، فهي أكبر من قتلهم لو قتلوهم. طيب، ثم تحدثت الآية عن حكم آخر محكمة شرعية وهو الخمر، عن حرمة أو عن حكم الخمر. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أو قال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية كانت مرحلة مراحل تحريم الخمر، حيث بينت هذه الآية أن الخمر فيها منافع وفيها مفاسد، ولكن مفاسدها أكبر مفاسدها أكبر. ماذا يوجد في الخمر من منافع؟ منافع اقتصادية مثلا، أنها تجارة تأتي بالمال، لكن ما يترتب عليها من مفاسد أكثر بكثير، وكذلك الميسر. وعندنا تعريف الخمر في آية 22، قال الخمر ما ملعنا الذي غلا واشتد وقذف في الزبد، أي ترك حتى أخذ يفور دون أن تقرب النار، يعني عصير العنب يضرب حتى يتخمر حتى يتعفن ويخف الزبد. من حيث أصل كلمة الخمر تطلق على ما يصنع من العنب، لكن هذا لا يعني أن المحرم هو فقط ما يصنع من العنب، بل كل ما يسكر محرم، كل ما يسكر محرم سواء كان من العنب أو من غيره. قال: والميسر الثمار العرب بالأزلام كانوا يتخامرون بها على لحم البعير، ومن كسب يوزع ما يأخذه على فقراء الحي، يعني أنهم كانوا يضربون بها بالميسر، ومن يخسر يقدم بعيرا، والذي يربح يأخذ البعير ويوزعه على فقراء الحي. ثم قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يسألونك ماذا ينفقون، يعني ما هو المقدار الذي ينفقونه، قل العفو يعني ما زاد عن حاجتكم الأساسية، عن نفقتكم وعن نفقة العيال. ثم قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذا السؤال عن اليتامى، الإنسان إذا كان مسؤولا عن يتيم ومعه مال هذا اليتيم فخلط، يعني أراد مثلا أن هذا اليتيم يأكل معه ومع أبنائه، فأخذ من مال اليتيم وجعلها في طعام واحد، هذا ما ظن أن يكون هناك حلف على اليتيم أن مثلا يأكل من مصيره، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فالله عز وجل هنا رخص في هذا الأمر لأن فيه مشقة على الناس أن يميز بين الطعامين، لكنه مع أنه رخص في الأمر إلا أنه قرن ذلك بالتحذير حتى لا يتخذ الناس هذه وسيلة لأكل أموال اليتامى. قال: الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، هنا قال لأعنتكم أي ولكنه يسر عليكم ووسع. المعاندة هي كالمعاندة، لكن المعاندة فيها خوف، فيها خوف وهلاك، يعني هي بمعنى هنا بمعنى المشقة. ثم تحدثت الآيات عن حكم الزواج من المشركين، عن حكم الزواج من المشركين، فذكرت حكم تزوج المسلم من المشركة والمشرك من المسلمة. هذا قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قول ولا تنكحوا المشركات يعني كل الكافرات، يشمل كل المشركات، لكن آية المائدة استثنت اليهوديات والنصرانيات بالنسبة للرجل، فلو المسلم يتزوج المسلمة والنصرانية. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني ليس للمسلم أن تتزوج من أي مشرك، ولا يوجد مخصص، لا يوجد مخصص، بل يحكم على المسلمة أن تنكح أي مشرك، وعلى هذا إجماع المسلمين. ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه الآية تحدثت عن حكم المحيض وبينت أن المنهي عنه هو إتيان ووضع هذه المرأة، أما سائر المعاملات الأخرى الطعام والشراب وما إلى ذلك وكل صور التعامل مع المرأة أباحته الشريعة إلا الوضع إلا الجماع بخلاف ما كان عليه اليهود. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يعني انقطع الدم واغتسلن، فلا يجوز الوقاع أو الوقت إلا بعد قطع الدم وأن تغتسل المرأة. ثم قال: نساؤكم حق لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم. حرث لكم، الحرث حيث الأصل هو موضع الزرع، موضع الزرع، شبهت المرأة هنا بموضع الزرع لأن كما يزرع النبات في الأرض وتكون به حياة الناس، كذلك استمرار نسل البشرية يكون بأن بزرع هذا الموضع حتى تستمر الحياة البشرية. لذلك شبههن هنا بالحرث، قال: نساؤكم حرث لكم وحط من حيث الأصل هو إلقاء البذر في الأرض وتهيئها للزرع، هذا من حيث الأصل. ثم قال ولا تجعل الله أو قبل أن نتحدث عن الإيمان عندنا كلمة فاعتزلهن المراد بالاعتزال آية 222 فاعتزلوا النساء أي اجتنبوهن في زمن الحيض والمراد بهذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة ولا تقربن حتى يطهرن قال يطهرن الطهر انقطاع الحيض فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن بالماء. طيب ثم قال تعالى تحدث الآن عن بدأ بالحديث عن يعني هذه بداية الحديث عن آيات الطلاق بدأ باليمين بشكل عام ثم تحدث عن اليمين المتعلق بالزواج إذا حلف الإنسان أن لا يأتي أهله وهو الإله ثم بدأ بأحكام الطلاق ثم بدأ بأحكام الطلاق. فبدأ في الحديث عن اليمين وقال وتجعل الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. معنى هذه الآية إذا الإنسان حلف على أن لا يفعل شيئا من المعروف حلف مثلا أن لا يتصدق على فلان فلا يجوز له أن يجعل هذا اليمين مانعا من الصدقة ومن الخير بل يكثر عن يمينه. قوله لا تجعل الله عوضة لأيمانكم أن تبروا يعني لا تجعلوا يمينكم مانعا لكم من البر لذلك قال ما أن تبروا يعني أن تفعلوا الخير. ثم تحدثت الآيات عن نوع من اليمين وهو اللغو قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والمراد به اليمين الذي يكون يتكلم الإنسان به باللغو ولا يعقد قلبه عليه لا يقصد أنه يمين كما نقول يقول الناس والله لا تأثير والله لا تذهب والله لا تأكل هذا إذا لم يكن الإنسان عاقدا قلبه على أن هذا يمين فهو له يعني لا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه شيء. ثم تحدث عن نوع آخر من اليمين وهو أن يحلف الإنسان أن لا يقرب زوجته أن يحلف الإنسان أن لا يقرب زوجته وهو ما يسمى بالإيلاء ما يسمى بالإيلاء وعندنا عرف وعرف الإيلاء في آية 26 قال الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته سواء أطلق يعني قال والله لا أقربك أطلق لم يحدد فترة أو قيد ذلك بأكثر من أربعة أشهر يعني إذا حلف قال والله لا أقربك ولم يحدد فترة معينة أو قال لا أقربك خمسة أشهر ستة أشهر والحكم هنا أنه بعد الأربعة أشهر إذا مرت أربعة أشهر وطلبت المرأة رفعت أمرها للقاضي فإن القاضي يلزمه إما أن يفي إما أن يعود إلى زوجته ويطأها أو أن يطلق أو أن يطلق القاضي يجعله أو يطلق الزوجة. قول هنا كإنثار في نفس الآية إنثار يعني رجعه وفي آخر الفقرة قال والتيء الجماع لمن لا عذر له يعني التيء من حيث الأصل معناه في اللغة الرجوع وهنا فإنساء يعني معناه في الآية أن يعود إلى جماع زوجته. ثم قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لما ذكر موضوع الإلاء والإلاء قد يعني يترتب عليه الطلاق ذكر أحكام الطلاق وذكر أن المطلقة لها عدة وهذه العدة هي ثلاثة قروء قال هنا قروء قال هي عدة مطلقة وهي ثلاث حيضات وما بينهن من الأطهار. القرب في اللغة هو اسم للدخول في الحيض عن طهر اسم للدخول في الحيض عن طهر. لاحظوا أن لفظ القرب لا ليس معناه الحيض وحده وليس معناه الطهر وحده وإنما معناه أن تدخل يجتمع الحيض والطهر قال اسم للدخول في الحيض عن طهر. لذلك المرأة إذا كانت طاهرة لا تسمى ذات قرب وإذا كانت حائضة لا تسمى ذات قرب لا تسمى بذلك إلا إذا دخلت من الحيض إلى الطهر أو العكس وهذا هو ما جعل الأمر صعبا. لذلك في بعض الأحيان قد يطلق على الحيض أنه قر، وقد يطلق على الطهر أنه قر. طيب، خلاصة الكلام هنا أن المرأة تتربص بنفسها ثلاث قرون، وقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أنها مؤتمنة على العدة، لأن هي وحدها التي تعلم متى تصبر ومتى تدخل في الحيض، فلا يجوز لها أن تكتم ذلك، لأن هذا يترتب عليه حكم شرعي. وكذلك يشمل هذا الآية تشمل أنها تكتم إذا كان هناك جنين أو ولد في بطنها. قال وبلغهن أحق بربهن في ذلك، يعني في هذه الفترة له أن يراجعها إن أرادوا إصلاحها. وهذا القيد يبين أن الرجل لا يجوز له أن يراجع زوجته بهدف الإضرار بها والتحكم بها وإلحاق الأذى بها، ينبغي أن تكون نيته الإصلاح وإلا فليتركها حتى تبين. ثم قال الطلاق مرتان، المراد هنا بقوله مرتان يعني الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة، أما الثالثة فإنها تبين كما تعلم وهو ما ذكر في آخر الآيات في الصفحات أن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره. ثم قال تعالى في ذكر بقية أو شيء من أحكام الطلاق كذلك، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني معنى هذه الآية الإنسان إذا طلق زوجته فقالت زوجته أن تنهي عدتها، مرادنا فبلغنا أجلهن يعني اقتربنا من بلوغ نهاية العدة، فإما أن نمسكها بمعروف يراجعها بمعروف وبدون ظلم، أو سرحوهن بمعروف يعني يتركها حتى تنتهي العدة فتصير بائنا منه. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا يجوز للإنسان أن يراجع زوجته بهدف الإضرار وبهدف أن لا يجعلها تتزوج من رجل غيره. وهذا فيه بيان أن الشريعة لم أعطت الرجل الحق في الطلاق، أعطته ولاية على الرجل أو المرأة، لكنها قيدت الرجل وشرعت من الأحكام ما يمنع الرجل من أن يتجاوز حده في استخدام هذه السلطة وهذه الولاية. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن، العضل هو المنع. والخطاب في هذه الآية إما أن يكون للأزواج أو أن يكون لأولياء المرأة، فإن كان للأزواج فمعناه نهي للأزواج عن أن يراجع زوجته بهدف الإضرار، فلا يسمح لها أن تتزوج بغيره عن طريق المراجعة. وإذا كان الخطاب للأولياء فمعناه أن العدة إذا انقضت ولم يعد للرجل سلطان على هذه المرأة ثم أراد أن يراجعها بعقد ومهر جديد، فلا ينبغي لولي المرأة إذا رأى أنه ليس هناك ضرر عليها لا ينبغي له أن يقف في وجه هذا الرجل. طيب، قال هنا لو رجعنا إلى الغريب ما عليه في الصفحة السابقة كلمة تسريح أو تسريح بإحسان في نص الصفحة، كلمة التسريح مستعار يعني هنا من تسريح الإبل، من تسريح الإبل في الرعي يعني من إطلاقها في المرأة. والعضل في آية 232 في الصفحة التالية فلا تعضلهن، قال الخطاب للأزواج، قد يكون الأزواج قد يكون للأولياء، وذكر القولين العضل اكتب فوقها العضل الممنوع الشريف، وطبعا هو بعد تصدرها في المثال. ثم قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما ذكر الطلاق والطلاق قد يكون في أولاد، فذكر ما يتعلق بالرضاعة، ما يتعلق بالرضاعة. معنى الآية أن الوالدات نساء اللواتي يلدن لهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين إذا أرادت أن تتم الرضاعة، فبعد الحولين لا يوجد رضاعة. قالوا على المولود له، يعني على الوالد، على الأب الذي ولد له هذا الولد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني إذا كانت ترضع له هذا الولد لها حالتان، إما تكون زوجته أو أن تكون مطلقة. فإن كانت زوجته فهذا معروف ضمن النفقة الزوجية، وإن كانت مطلقة فينبغي أن ينفق يعطيها نفقة لأجل الرضاعة. فلا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. يعني هذه النفقة ينبغي أن تكون متوسطة، لا هي كثيرة بحيث تشق على الرجل ولا قليلة بحيث تشق على المرأة. قال على الوالد مثل ذلك، يعني أن الرجل إذا مات فوالده أو والد هذا الصبي هو الذي يكلف أن ينفق على المرأة. قال بين أرادت صالة عن طرف منهما وتشاغل فلا جناح عليهما، يعني إن اتفق على أن يقصن قصارا، يعني هما اتفقا ألا ترضعه، إذا اتفق الوالد والوالد على ذلك فلا حرج في ذلك. وإن اتفقا كذلك على أن ترضعه امرأة أخرى كذلك لا حرج، بشرط أن تعطى هذه المرأة أجرها. عندنا قال المولود له في صفحة 37، المولود له قال على الأب الذي يولد له الطفل، المولود له الأب الذي يولد له الطفل. في آخر الصفحة اتصالا قال اتصال الفطار على الرضاع، الفطار على الرضاع. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعدما ذكر أحكام الطلاق والرضاع، ذكر صار لها مناسبة أن يذكر حكم المرأة التي يتوفى عنها زوجها. فذكر الآية المعروفة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تتربص بنفسها 4 أشهر و10 أيام. وذكر في الآية التي بعدها ما يتعلق بالخطة، إذا أراد الرجل أو الإنسان أن يدخل هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، فذكرت أنه لا يجوز للإنسان أن يصرح بهذه الخطة، لكن له أن يعرض، يعني يذكر من العبارة ما يفهم منه الخطة لكن بدون تصريح. عندنا مقياس صحة من الغريب أنكم تستظهر كلمة تستظهر، يعني أن تطلبوا لهن من يرضعهم، أن تطلبوا لهم يعني للأطفال من يرضعهم من النساء سوى أمهاتهم، يعني من غير أمهاتهم. والتربص في آخر الصفحة قال التربص التأني والتصبر عن النكاح. وأما قوله فيما عرضتم، قال التعريض في آية 235 التعريض ضد التصريح، ثم قال أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يأذن لم يذكره. قوله أكننتم أو أكننتم في أنفسكم، أي سترتم وأضمرتم. طيب نكمل الآية الطلاق اللي اقتطعنا ربع من الجزء أو من الحزب، ممكن نكمله بعد الصلاة. قال هنا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرضا. في هذه الآية والآية التي تليها تكلم عن حكم الطلاق قبل الدخول، حكم الطلاق قبل الدخول. والطلاق قبل الدخول إما أن يكون الرجل قد سلم المهر، وإما أن يكون لم يسلم المهر، يعني خطب وعقد وسمى المهر، يقول مهر بكذا وكذا، أو أنه لم يسمى المهر، لم يذكر مهرا معينا. ما هو الحكم في كلا الحالتين؟ إذا كان لم يسمى المهر وهو معنى قوله ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم تفرضوا لم تذكروا مهرا معينا. قال انه لا جل لا حرج في ذلك. قال ومتعوهن، يعني تعطى مالا، متعوهن يعني ان تعطى مبلغا من المال حتى يجبر خاطرها، يعطيها مبلغا من المال. واما بعد اذا كان قد فرض فريضه سمى مهرا معينا فلها نصف مهر. قال طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، ما يعني لها نصف المهر الا ان يعفون، يعني المراه اذا عفت هذه المراه او يعفو الذي بيده عقده النكاح، اذا كان الذي بيده عقده النكاح هو الرجل هنا حسب ما فسرنا الرجل، ويكون عقده بان يعطيها المهر كاملا، يكون عقده بان يعني هو هي حقها كم؟ النصف. اذا عفى يعني يعطيها كل المهر. قال أن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لاحظت في هذه الآيات قرأتوها تجدون فيها التذكير بالتقوى والتذكير، يعني في كثير من المواضع من ذكر التقوى، ذكر أن الله على كل شيء قدير وكل شيء عليم، لأنه الإنسان في هذه الحالات هو أكثر ما يكون محتاجا إلى استحضار مخافة الله عز وجل. في هذا المواقف يكثر الحقوق ويكثر الظلم. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ذكر الصلاة في خلال هذه الآية تعالى فيه يعني تأكيدا على موضوع العناية بالتقوى، والصلاة هي من أكثر ما يعين الناس على التقوى. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان في أول الإسلام الرجل إذا ما يعني اقترب من الموت فإنه ينبغي أن يوصي أن زوجته لا تخرج من بيتها لمدة عام من باب حفظ حقها، لأن هذا متاع لها. ثم نسخ هذا. قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، الله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتاع المعروف بمتعة المطلقة هو المال الذي تعطاه المطلقة، المال الذي تأخذه المطلقة، وهي لها أحوال إن كانت مرضعا أو تأخذ نفقة الأولاد، وفي بعض الأحيان لمجرد الطلاق تأخذ المال. قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الربع الأخير في هذا الجزء كله يتحدث عن الجهاد، في سبيل الله. وفي هذا الربع ذكرت قصتان متعلقتان بالجهاد. الهدف من القصة الأولى بيان أن ترك الجهاد لا ينجي من الموت، وهدف القصة الثانية بيان أن الجهاد هو كرامة وفضل من الله عز وجل، وأنه لا بد فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالقصة المذكورة في قوله: أن ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أهل القرية خرجوا هربا منها، هربا من الطاعون، فالله عز وجل أماتهم جميعا ثم أحياهم. فمن الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية أن فرارهم من الطاعون لم ينجي من الموت، فكذلك الفرار من الجهاد لا ينجي من الموت. لذلك قال بعد: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ذكر الصدقه ونفقه بالمال، وهي من اهم ما يعين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر القصه الثانيه وهي من قصص بني اسرائيل، وحاصلها فبني إسرائيل كانوا في لما كانوا في فترة من فترات الضعف الشديد الذي يمرون فيه، فترة أذلتهم فيها الأمم الأخرى. فالله عز وجل أمرهم أن يقاتلوا، فطلبوا ملكا، عنده نبي هو ابن خالد وصغير، قالوا لا نريد أن نقاتل مع هذا النبي، نريد ملكا حتى نقاتل العدو. فبعث الله عز وجل لهم هذا الملك، أرسل لهم هذا الملك، ولكنهم لم يعجبهم لأنه ليس من أصحاب، ليس من ذرية الأنبياء، وليس من الملوك، ليس من ذرية الملوك، وليس معهم مال، فلم يعجبهم. فالله عز وجل أو نبيهم أمرهم بأن يستجيبوا له، وقال إن الذي ينفع في الكتاب هو القوة في الجسم والعلم موجود عنده، فهو قوي في جسمه، قوي في علمه، وهذا ما ينفعكم في الكتاب. وقال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحريم الملائكة. جعل الله عز وجل لهم آية، وعلامة على هذا الملك، وهو بنو إسرائيل لما خرجوا من أو كان عندهم صندوق تابوت كان فيه بقية آثار من آثار موسى وهارون، قيل كان فيه عصا موسى وغير ذلك، وهذا الصندوق ذهب منهم، أخذه منهم العماليق، فكانت علامة هذا الملك أو القتال مع هذا الملك أن الله عز وجل يأتيهم يرسل لهم هذا التابوت. قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، يعني أنه بسبب هذا التابوت سوف تحصل لهم السكينة في قلوبهم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، المراد هنا موسى وهارون، المراد هنا ما ترك موسى وهارون. ثم ذهبوا مع هذا الملك ليقاتلوا، فمروا على نهر، وقال هو نهر الأردن. فقال لهم الملك أمرهم حتى يختبر طاعتهم، قال هذا النهر من شرب منه ليس مني، لا تشربوا من هذا النهر، فمن شرب منه فهو عاص لي، ومن لم يشرب فهو مطيع. واستثنى حالة واحدة، قال إلا من انطرق غرفة بيده، يعني حتى يسد عطشه ونهضه فقط، لكن لا يشرب، بحيث أنه يعني يشرب كثيرا. فكانت النتيجة أن أغلبهم شرب، منه إلا قليلا منه، أغلبهم شرب، فمن شرب تركه ولم يصطحبه معه إلى القتال. فتجاوز النهر الملك، تجاوز النهر بالذين أطاعوا، وهؤلاء الذين أطاعوا لم يكونوا كذلك على درجة واحدة من الإيمان، بل كان بعضهم أقوى إيمانا من بعض، حتى إنهم لما رأوا طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، بجالوت وجنوده. فمن كان معهم أقوى إيمانا شجعهم على القتال، ووقعت المعركة بينهم، ونصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أطاعوا على جالوت وجنوده، وقتل داود، وداود هنا هو النبي، كان قبل أن يعني ينبأ كان في جيش طالوت، وقتل جالوت، هو الذي قتل جالوت، وبعدها الله عز وجل آتاه الله كما قلنا آتاه الله الملك والحكمة، يعني النبوة، وعلمه مما يشاء. فالعبرة من هذه القصة أن الجهاد هو يعني هذا يؤخذ منها عدة فوائد من هذه القصة، منها أن الإخراج من الديار من أسباب القتال، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فمن أهم الأسباب التي يشرع لأجلها القتال أن يخرج الإنسان من من بيته. وفيها كذلك أهمية الطاعة، أهمية طاعة الله عز وجل والالتزام بأوامر الله عز وجل، لأن هذه الكرامة. هؤلاء الذين في أول الأمر قد لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا من خذلوا عن هذا الفضل العظيم. فهذه الكرامة إذا استحقها الإنسان ينبغي أن يلتزم فيها بطاعة الله عز وجل. هذا هو فحوى هذه الآيات. نرجع الآن إلى الغريب. ممكن تركنا في الربع الماضي في صفحة 38 أو تفرغ أي 236 أو تفرغ، قال تذكر مقدار المهر، تفرغ تذكر مقدار المهر. الصفحة الثانية حافظ على الصلاة، حافظ قال محافظة المداومة والمواظبة والقنوت في آخر الفقرة، قال القنوت قيل هو الطاعة والخشوع قيل هو السكوت عن الكلام مع الناس يعني أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. الصفحة التالية قول من الذي يقرض الله، هنا المراد الزكاة أو الصدقة أو النفقة في سبيل الله، لكن هنا استعمل هذا التشبيه، قال إقراض الله مثل يعني هو مثل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب. والله يقبض ويبسط، قال القبض التقدير في الرزق والبسط التوسيع. اصطفى، قال ان الله اصطفاه عليكم اي اختاره، اصطفاه اي اختاره. والسكينه 248، قال سكينة، قال السكينة من السكون وهي الوقار والطمأنينة، أي فيه سبب سكون قلوبكم، يعني معنى قوله عن التابوت فيه سكينة يعني أنه سبب في سكون وطمأنينة قلوبكم. فصل، الصفحة الثانية الأخيرة، فصل خرج بهم عن البلد، يقول تعالى فلما فصل طالوت بالجنود يعني خرج بهم عن البلد. قوله ومن لم يطعمه يعني لم يذقه. والغرفة قيل او في قراءة الغرفة قال هي ما كان بالكف الواحدة وقيل بالكفين معا. ولما برزوا 52، ولما برزوا قالوا صاروا في البرازي وهو المتسع من الأرض. لما برزوا لجالوت وجنوده برزوا يعني قال صاروا في البرازي وهو المتسع من الأرض. قولوا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، قالوا ما أكثر لنا منه. وفي الحقيقة هذا لفظ مستعار، مستعار من قولك أفرغت الدلو يعني إذا صبرتنا فيه، أفرغت الدلو إذا صبرتنا فيه، مستعار من هذا، من هذا اللفظ. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء الثاني من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على إتمام هذا الإشراف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.